أعلنت ذاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، وزيرة التعاون الدولية تؤكد أن مصر عملت على تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر. مؤتمر العمل الدولي يختتم أعماله اليوم في جنيف بمشاركة مصر. الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. فرنسا تعلن استعدادها المشاركة في جهود فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكرانية. الولايات المتحدة تندد بالنشاط العسكري للصين قرب تايوان. النشرة بالتفصيل. أكدت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته القادمة بشرم الشيخ التأكيد على أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ ودفع الجهود العالمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت المشاط إلى أن الدولة بدأت جهودا حثيثة منذ سنوات لتطوير البنية التحتية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية في مجالات التحول الأخضر، من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل. جاءت كلمة وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورغ حول التمويل المستدام والطريق إلى مؤتمر المناخ. كما عقدت المشاط لقاءات ثنائية متعددة خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي. يختتم مؤتمر العمل الدولي اليوم أعمال دورته العاشرة بعد المئة بمدينة جنيف. وتشارك مصر في أعمال المؤتمر بوفد ثلاثي يضم أعضاء من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. هذا ومن المقرر أن يواصل الوفد اليوم حضور مناقشات وجلسات حول العدالة الاجتماعية والهدف الاستراتيجي للتشغيل. دعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة إلى سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص. كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها رفض المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة. هذا وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أدانت الخارجية الروسية القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر أمس مطار دمشق الدولية، مؤكدة أن تلك الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية يعد أمرا غير مقبول ويشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولية. كان مسؤول عسكري سوري قد أكد أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وأن الهجوم تسبب في إصابة مدنية وبعض الأضرار المادية. كما أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولية لحين إصلاح التلفيات التي لحقت بالبنية التحتية للمطار. يبدأ كبير مستشار الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة زيارة إلى لبنان بعد غد. هذا ومن المقرر أن يبحث المبعوث الأمريكي ملف الطاقة في لبنان ومسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل. أعلنت فرنسا استعدادها للمشاركة في مساعي بلورة عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتمكين السفن من العبور بشكل آمن وتصدير الحبوب الأوكرانية. هذا وأكدت الرئاسة الفرنسية ضرورة وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والعمل على إرساء السلام هناك من خلال المفاوضات في إطار الحفاظ على سيادة أوكرانيا. ميدانيا تصاعدت حدة المعارك في مدينة سيفرو دونتسكا بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية، كما أعلنت القوات الأوكرانية قصف مواقع للجيش الروسي في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. يتوجه الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء القادم إلى رومانيا في جولة تشمل أيضا مولدافيا. هذا وأكدت الرئاسة الفرنسية أن تلك الزيارة تهدف إلى تأكيد تضامن فرنسا مع رومانيا ومولدافيا في ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا. في سياق متصل، دعت 9 دول من وسط وشرق أوروبا حلف شمال الأطلنطي الناتو إلى تعزيز جناحه الشرقي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع لقادة هذه الدول في العاصمة الرومانية بوخارست قبل أقل من 3 أسابيع من قمة حلف الناتو المقرر عقدها في 28 من الشهر الحالي بالعاصمة الإسبانية مدريد. أطلقت 20 دولة شراكة بقيادة الولايات المتحدة تتعلق بالهجرة في أمريكا اللاتينية، وذلك في ختام أعمال القمة الأمريكيتين التي عقدت بمدينة لوس أنجلوس. هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام قادة الدول المشاركة أن الهجرة القانونية تشكل دعما للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة حماية الحدود من عمليات الهجرة غير الشرعية. ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم بالنشاط العسكري الصيني قرب تايوان، والذي وصفه بالمزعزع للاستقرار. جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في قمة أمنية بسنغافورة غداة تحذير الصين من أنها لن تتردد في شن حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد اليوم لطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة على معظم المناطق. وأكدت الهيئة في بيان مساء أمس أن البلاد ستتأثر برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء. ونصحت الهيئة بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وكذلك الإكثار من تناول المشروبات الباردة وارتداء غطاء للرأس، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون. هذا ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء والصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 43 درجة، الإسكندرية 36، مطروح 31، الإسماعيلية 42، شرم الشيخ 40، الوادي الجديد 44، حلايب 36، شلاتين 41 درجة. ملخص النشرة: